لا يزيغ عنها إلا هالك، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ومع قول ربنا جل في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وهذه الآية في كتاب ربنا جل وعلا بعد أن جاءت الآيات عن المنافقين وفضحهم الله تعالى في سورة سميت بالفاضحة والكاشفة والمجلجلة، فضحت المنافقين. وفي هذه الآيات قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة، كأنما جاءت الآية لبيان التوبة من أي ذنب، من أعظم الذنوب من النفاق. وهل للمنافق توبة؟ نعم، قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال بعض السلف: هي أرجى آية في كتاب الله: ما منا إلا وذاك الرجل الذي خلط العمل الصالح بالآخر السيئ. قال الله: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا. والآية قالوا نزلت في أبي لبابة لما خان عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوفقه الله تعالى للتوبة في سورة التوبة وجاء بأمواله للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك. فنزلت الآية. هذا خصوص سببها والعبرة بعموم لفظها، فهي أساس في الصدقات، في الزكاة. في الزكاة ركن من أركان الإسلام، هو الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا في هذه السورة المباركة وهي من أواخر ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزلت بالبراءة من المشركين وبنقض كل العهود بعد أن خانوا الله ورسوله فأمكن منهم بعد أن نقضوا أيمانهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فجاء في طيات الآية المباركة بعد أمر الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وجاءت آية السيف وآية القتال قال الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبعدها قال الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجاءت شهادة الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وجاء أمر الله تبارك وتعالى وحصر الله عز وجل لأهل الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وجاء التحذير مما كان في الأمم السابقة إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وخير من يفسر لنا الآية رسول الله رسول الله رسول الله عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات صحة الحديث في المتفق عليه وفي السنن والمسند أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يكنز الذهب والفضة فيؤتى بها صفائح فيحمى بها على نار جهنم فتجعل على الوجوه على الجنوب تجعل على الظهور يكوى بها من كنزها حتى يقضي الله تعالى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا نص الحديث. وبعد ذلك يرى منزلته إلى الجنة أم إلى النار. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث بأن من منع زكاة ماله أو فرط وقصر فيها إن كانت من الإبل فيجعل على أرض قرقر فتأتي الإبل فتطأه بأقدامها بأخفافها حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبعد ذلك يرى إلى الجنة أم إلى النار. وكذلك من كنز المال أو كان له من البقر أو الغنم كل ذلك أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا هذه الآية المباركة يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم حيث قضبوا الجباه وجنوبهم حيث أعرضوا وظهورهم حيث ولوا الأدبار ويقال لهم ذوقوا ما كنتم تكنزون. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يقل درجة من ذلك الحديث في الصحيحين عن الذي يبخل بماله ويمنع زكاة ماله بأنه يمثل له شجاع أقرع، له ذبيبتان، والشجاع الثعبان، الثعبان الذكر أقرع شجاع، سمي بالشجاع لأنه لا يرجع أبدا هذا في الدنيا فكيف في الآخرة، وأقرع لشدة سمه والعياذ بالله، فيطوق عليه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين يفرحون بما آتاهم الله ويظن أنهم على فضل من الله تبارك وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال ربنا جل وعلا ويدعو العبادة للاتجار مع الله، وكل تجارة بين الربح والخسارة إلا ما كان مع الله فإنها تجارة لن تبور. ضرب الله الأمثلة للعباد، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وأخبرنا ربنا جل في علاه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وبين ربنا سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وبين الله عز وجل أن المال مال الله وأن الرزق من الله. آتوهم من مال الله الذي آتاكم مما رزقناهم ينفقون. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأجمعت الأمة بعد ذلك أن الأمر للإمام أن يأخذ من عباد الله تعالى صدقة بما جعل الله عز وجل من الضوابط والشروط مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سهم عظيم في الإسلام. لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في المعجم فيما صحح الألباني رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام 3: الصلاة والزكاة والصوم. ولا يتولى الله أحدا من عباده فيوليه غيره في الآخرة، هذه الثانية. ولا يحب رجل قوما إلا حشره الله تعالى معهم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: والرابعة إن أقسمت عليها أرجو ألا أحنث، ما ستر الله تعالى عبدا على ذنب في الدنيا فيفضحه به يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء القسم من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قسم لو تعلمون عظيم. قارن بين هذا الحديث وبين ما ورد في المسند وعند الترمذي بالسند الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن وأحدثكم بهن حديثا ف فاحفظوه ما نقص مال من صدقة ولكنها تزيد، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا أعزه الله تعالى، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة، رجل أو رجل، رجل آتاه الله مالا فعلم حق الله عليه، آتاه الله مالا وعلما، والعلم هنا بمعنى الدين والورع والخوف من الله، آتاه الله مالا وعلما فعلم حق الله عليه فهو ينفقه في مرضات الله فله من الأجر ما له، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، أي دينا وخوفا من الله ولم يؤته مالا. المال ليس بمعيار ولا مقياس أبدا، المال ليس بمعيار ولا مقياس. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة، وأشقى هنا بمعنى أفقر، من أهل الجنة، فيغمس في الجنة فيقول له الله: هل مر بك شقاء قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا وعزتك يا رب ما رأيت شقاء قط، وما مر بي بؤس قط. ويؤتى بأسعد أهل الدنيا، أتاه الله مالا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء المسارعين في الخيرات. فذاك الذي آتاه الله المال والسعادة في الدنيا يغمس في النار غمسة، فيقول له الله: هل رأيت سعادة قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك يا رب ما رأيت نعيما قط، وما مرت بي سعادة قط. إذن ليس ذاك هو المعيار، وإنما المعيار عند الله تعالى. لا يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه الضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدنيا امتحان وابتلاء واختبار، والبلوى قد تكون بالعطاء أو تكون بالمنع، ولله ما أعطى ولله ما أخذ. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، وفي نهاية الأمر من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في هلكته، في ضياعه. كل إنفاق للمال في معصية الله إنما هو في هلكة العبد، كل منع لحق الله تعالى في المال إنما هو لهلكة العبد. ينفقه في هلكته، هلكة في الدنيا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهلكة يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ينفقه في هلكته. فعليه من الوزر ما عليه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لفعلت به كما فعل فلان، فهما في الوزر سواء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما نقص مال من صدقة ولكنها تزيد. والصدقة برهان دلالة على إيمان العبد بما يأتيه الله جل وعلا من الخير ويصرف عنه الله تعالى من السوء. روى الطبراني بالسند الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكروا البلاء بالصدقة. ومعنى باكروا على معنيين: الأول ادفعوا، أصرفوا البلاء، ردوا البلاء، صدوا عنكم البلاء بالصدقة. والمعنى الثاني استقبلوا اليوم بالصدقة بكورا، فما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي فيه ملكان اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. الذي يمسك يأتيه التلف. وفي القرآن الكريم وفي الآيات البينات وفي الأمم الغابرة والقرون الماضية البعيدة يذكر لنا الله تعالى تلك النماذج. أما رأيتم صاحب الجنتين في سورة الكهف؟ كانت النهاية أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. أما رأيتم قارون الذي آتاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إنه لا إن الله لا يحب المفسدين. وفي نهاية الأمر قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أما رأيتم ماذا قال ربنا جل في علاه عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ولذلك إذا كنت في نعمة فرع النعمة بشكرها وشكرها بتوجيهها حيث أمر الله. والمال نعمة عظيمة، نعم المال الصالح للرجل الصالح وفتنة كبرى. فالأغنياء يدخلون النار قبل الفقراء، قبل الفقراء من العصاة الفجار أو الفساق أو الكفرة الفجرة بما كان عليهم من الحقوق فضيعوها. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأنه ما نقص مال من صدقة، ولذلك هي برهان على إيمان العبد إذا أقرض الله قرضا حسنا بوعد الله يضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإنما هي عارية مستردة. وإنما هي تجارة مع الله وامتحان واختبار. وإن هذا المال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضر حلو لا يشبع منه أحد، لا يشبع منه أحد. في صحيح مسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثهما، وما يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. إن هذا المال خضر حلو لا يشبع منه أحد، فإنك إن أوتيته عن مسألة أو استشراف نفس لا يبارك لك فيه، وإن أوتيته عن غير مسألة واستشراف نفس يبارك لك فيه. كما أنه أمرنا بالصدقة والإنفاق وبإعطاء الفقراء والمساكين والسائل والمحروم، ومع ذلك تأمل في النهي، تأمل في النهي: من نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق، شكا إلى العباد، رفع الضر للعباد وشكى ضره للعباد، يوشك أن لا ترفع عنه أبدا. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله، يوشك الله له برزق عاجلا أو آجلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إذا كانت الزكاة من الأركان التي قام عليها الإسلام، وإذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، في الصحيحين عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عمران بن الحصين. إذن دعائم الدين قامت على هذا الأساس. ولذلك ولو قال الفقهاء أن الزكاة كانت في العهد المدني أو فرضت في السنة الثانية من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا بأنصبتها ومقاديرها، وإلا فالزكاة منذ أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يتنزل القرآن الكريم. تأمل مما ورد في القرآن المكي، قول ربنا جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وتجد قول الله تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. في فصلت في القرآن المكي. وتجد قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في الأنعام وتجد قول الله تعالى آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. في الإسراء وتجد قول الله تعالى آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة أو ما أتيتم من زكاة متواترتان تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الذين يضاعف لهم الله عز وجل. بل حتى في الأمم السابقة وفي وصايا الله تعالى لأنبيائه ورسله وفيما أخذ الله العهد على من كانوا من قبلنا فلما ذكر الله تعالى الخليل إبراهيم عليه السلام وذكر معه إسحاق ويعقوب ولوط عليهم السلام قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال الله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والمسيح عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله تعالى لموسى عليه السلام قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآية. وأخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله جل وعلا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. هذا للأمم السابقة عباد الله. ولذلك جعل الله جل وعلا لها من الثمار العظيمة مخرج من النفاق. لما جعل الله في صفات المؤمنين المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سبب في نزول الرحمة. قال الله قبلها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم أي يمنعون الزكاة. يقبضون أيديهم يمنعون الزكاة، جعلها الله تعالى سببا لنزول النصر من الله تعالى وسببا للتمكين في أرض الله. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جعلها الله تمييزا للمؤمن من الكافر، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وسبب لرغد العيش. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. في رواية: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم المطر. وفي رواية: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا أخذهم الله بالسنة، أي بالجد وبالقحط وبالجوع وبشدة المعنى وبغلاء الأسعار. هذا ما جاء من وعد صادق في أمور غيبية تتحقق. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان من قبلكم يمشي في فلات في عام جدب وقحط، الزيادة ليست في مسلم، صحيحة، في عام جدب وقحط، إذا بسحاب وإذا به يسمع صوتا للسحاب يقول: أسق حديقة فلان. فساق الله السحاب فأفرغ ماءه في حديقة، فذهب الرجل إلى الحديقة فوجد فيها رجلا يلوط الحيض ليوزع الماء، فسأله: من أنت؟ قال: أنا فلان بذات الاسم الذي سمعه في السحاب. قال: أناشدك الله، ماذا تفعل؟ فإني سمعت صوتا يقول للسحاب: أسق حديقة فلان. قال: أما أنك لو لم تسألني بالله ما أخبرتك، أما أنا فأجعل نتاجها على ثلاثة أجزاء: جزء للفقراء والمساكين، والثاني لي ولأهلي وعيالي، والثالث أرده في الأرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف حفظ الله تعالى لذاك الرجل هذا الصنيع، حتى أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارن بينه وبين الذي أحيط بثمره، وبين الذي خسف الله به وبداره الأرض، وبين الذين حاطت عليهم الطائف من الله فأصبحت كالصريم. فانظر لنفسك أي الفريقين تختار. عباد الله، إنما هو التجار مع الله تعالى، وفي منعها التغليظ والوعيد الشديد والعقوبة في الدنيا هنا، غير ما يأتي من الله تعالى من المحق ومن السحق ومن نزول البلايا. الأمر للحاكم كما جاء في الحديث الصحيح، حديث رواه أحمد في المسند وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أداها مؤتجرا بها فله أجره، أي يحتسب الأجر من الله فله الثواب، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من الله، وهي حرام على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، أي لا أخذها لنفسي فقد حرمها الله علي، ولكن من منعها تؤخذ عنوة وقسرا ويؤخذ شطر ماله معه. وهذا أخذ به الشافعي في القديم وأحمد في مذهبه على أن يؤخذ من مانع الزكاة شطر ماله عقوبة، غير ما ادخر له الله تعالى